يا

الدنيا يا حسن يا حسن والله ما فيك ابدا انت من ضد الكتاب الان يا حسن يا رب الجميل الجميل ده Oh, my God.